هنا القاهرة. ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال. بقاء المثل الشعبي عبر الأجيال يدل على قوته وحاجة الناس إليه. الأمثال الشعبية لم تترك شاردة أو واردة لم تتناولها. أمثالنا الشعبية تراث عظيم، ولكنه في حاجة إلى منخل وغربلة. أمثالنا الشعبية وهوامش عصرية. أيها الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. في لقائنا اليوم أمثال شعبية مميزة وضيف شديد التميز، موسيقار مبدع وغواص ماهر في بحر النغم والكلمة، عمار الشريعي. الفنان الموسيقار عمار الشريعي، أهلا بيك وكل سنة وانت طيب. أهلا بيك أستاذ وفيق، كل سنة وانت طيب والمستمعين كلهم طيبين بخير. الموسيقار الفنان عمار الشريعي معي مجموعة مختارة من بحر أمثالنا الشعبية لتسجل على هوامشها ملاحظاتك وأفكارك. آخر الزمر طيطة. الله يرحمك أمه، كانت أمي تقولولي دايما، كان أبويا كان جاب لي أكورديون في لما نجحت في ابتدائي، لما نجحت خدت ابتدائي، فجاب لي أكورديون صغير كنت أمشي في البيت شايله على كتافي ونازل إيه إيه إيه، فكانت تقول يا ابني ده آخر الزمر طيط. لا والله. مهم أني أول مرة ألتقي بهذا المثل كان من خلال أغنية للخالد سيد درويش فنان الشعب، كان في مسرحية العشرة الطيبة اللي كتبها محمد تيمور، وكتب هذه الأغنية بديع خيري، إن هو اللي كتب أغاني المسرحية. كان بيقول والله طيب يا زمان الخلطبيط، والله طيب ما هو آخر الزمر طيط. أعتقد أنها تساوي أن المقدمات لابد أن تؤدي للنتائج، لنتائجها أقصد يعني. يعني آخر الزمر لن يكون صناعة القنبلة الذرية، ما ينفعش يعني، أو مثلا آخر الزمر لن يكون اكتشاف الفينتو ثانية، آخر الزمر طيط. يعني أقصد أقول من المقدمة تستطيع أن تعرف النتائج مقدما، أتصور كده. هل هو يشير إلى المقدمات الرديئة السيئة أم يشير طبعا، وإلا كان قال لك آخر الزمر سيمفونية، إنما طيط دي لا مشكلة فظيعة الحقيقة. زمار الحي ما يطربش، هكذا يقول المثل، ماذا تقول؟ أخوه الشيخ البعيد باتع. أخوه لا كرامة لنبي في وطنه، بمعنى آخر أنه الناس دايما تدور على البعيد، على الغريب، على الحاجة اللي ما يعرفوهاش، لأنهم في كثير من الأحيان لا يصدقون أن من يعيش معهم يتنفس هواءهم ويحكي بلسانهم غالبا هو زيهم. يبقى الدكتور اللي جنبي وحش، لكن الدكتور الخواجة قشطة. وهكذا يعني. مثل قائم ومستمر حتى لا نسكع. لا لا، وتكثف هذا المثل بشكل واضح جدا في مثل آخر أو في كلمة أخرى اشتهرت في الخمسينات والستينات، وأعتقد لحد دلوقتي عقدة الخواجة. طبلي وأنا أزمر لك. أظن هو برضو شايلني وشايلك. أو نفعني واستنفع. ما رأي الفنان عمار الشريعي في هذا المثل؟ لا لا لا لا، بص أنا شديد الكراهة للأمثال النفعية دي، أنا ما بحبهاش أبدا. يعني قدم السبت تلقى الحد، في كده نوع من الأمثال بيستفزني فعلا. وماذا لو لم أقدم السبت؟ وماذا لو لم أطبل لك؟ هل معناه انك مش هتزمر لي؟ اما يبقى مالكش حق. صحيح. ان طبلك طبلك، واما طبلك حول طبلك. لا دي فزورة. يعني البلد اللي مالكش عيش فيها لا تصبحها ولا تمسيها. يعني اذا كنت عايش كويس في خير اديك مكمل، بتهيألي برضو. انا معرفش، لكن يعني تصوري إذا كنت مش مبسوط اتوكل على الله وارحل. شوف اتجاه آخر. يعني للرزق أبواب كثيرة، بس أتصور إنه ده بيحض على محاولة كسب الرزق أو كسب نوع أحسن من الحياة. أو عدم اليأس. أو عدم اليأس طبعا بالتأكيد. لا لا بالتأكيد. قالوا للجمل غني قال لا حس حسني ولا حنك مساوي. على فكرة المشكلة انه عندنا جمال كتير بتغني اليوم. على اي حال المفروض ان هذا المثل يساوي ما تدخلش في صنعة لن تستطيع انك تفيد فيها او انك تعملها، وان خصوصا لو كانت هذه الصنعة مبنية على موهبة خلقها ربنا اساسا. يعني الحس والحنك اللي هو قاله في المثل ما هماش مكتسبين، لا هم خلقا معنا، واخد بالك ازاي؟ فاذا ما تدخلش في عمل يحتاج الى موهبة وانت قليل الموهبة. يعني جميل جدا هذه الإشارة من الفنان الموسيقار عمار الشريعي، مثل يضرب للتهكم من تكليف إنسان بعمل شيء لا يستطيع، لا يستطيع، وخصوصا لو لم يكن موهوب أو مؤهل له خلقيا. ابعد عن الشر وغني له. تمام. الحقيقة ان ده ساعات انا شخصيا باخد بهذا المثل ساعات. طيب احنا بنبعد عن الشر نغني له ازاي؟ لا غني له يعني ابعد، امشي الناحية التانية، غني في اتجاه بعيد عنه، او ربما غني له حتى ينصرف عنك، ربما. لكن هي غني له زنقة مثل الحقيقة. يعني انا اتصور ان ابعد عن الشر وغني فقط. من اعجبه حسه على طبعا ده ما فيش كلام. معلش انا حرميها على قاري برضو شوية كده نشرحها للناس. يعني عندها نسبة كبيرة جدا من يغنون الان اعتقد انهم خرجوا من الحمام غنوا، والله العظيم ما بهزر، انا بتكلم بجد، انا ما اقصدش لا اضحكك ولا ضحك المستمع، انا بحكي حقيقة. يعني اؤكد لك ان هناك نسبة كبيرة من يغنون في الساحة الغنائية الان غنوا في الحمام، عجبهم حسهم فعلوه برا. ارجع تاني للمثل بقى. نعم. برا واقعنا الغنائي يعني الحالي. بص تاخدها على اي حاجة، ممكن تبقى مؤمن بفكرة معينة فتدافع عنها وتعلي حسك، وممكن تبقى انت مقتنع انك موهوب في مجال ما فتعلي حسك، وممكن تبقى من منطق خدوهم بالصوت لا يغلبوكم. يعني هو الحقيقة يتفهم بمليون شكل هذا المثل. لولا حالك يا مغني ما سألت عني. إذا راح يستلف ولا إيه؟ طبعا شكل المغني وقع يعني ومش لاقي ياكل فراح يستلف. المغني مسح الجوخ. وانت بالظبط كده، وانت في حال سعيد، وانت لما بتكون في حاله كويسه ومبشبشه معاك ما بتعبرنيش، اول ما بتدي لك قفاها بتجيني. فهي الحقيقه لولا حالك يعني يا مغني ممكن تبقى اي حد، ممكن تبقى يا علي يا محمد يا محمود، يا حد مش لازم يا مغني. اللي يزمر ما يخبيش ده. طبعا ده مثل موجود. ومرة اخرى اهو بص، قدر كبير جدا من عدم الاحترام لهذه المهنة في هذا المثل، لانه هي تساوي انك حين تفعل شيئا سيئا خليك راجل وما تخبيش وشك، يعني قول انا اهو بغض النظر. والحقيقة انه برضو ما بشوفوش مثل حكيم، يعني اساسا ليه يعمل الحاجة الوحشة؟ يعني ايه لزومه؟ هل يطالب المثل الحرامي بانه يخرج من البيت ويقف يقول ايه انا سرقت ويجري؟ ايه المنطق اللي فيها يعني؟ الفنان الموسيقار عمار الشراعي، سعدت جدا بك في هذه الجولة الجميلة، كل عام وانت بخير، كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. امثالنا الشعبية وهوامش وعصرية وفيق ابو النصر.